أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 54 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة، نمضي معه إن شاء الله تعالى قدما في قضية التوحيد، ومع كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. مضى بنا الكلام إلى أن وصلنا إلى قضية التوحيد، ورحنا نتحدث عن مسائل التوحيد. ذكرنا فيما سبق توحيد الربوبية والألوهية، وشرعنا في الجولة الجديدة نتحدث عن توحيد الذات والأسماء والصفات. ففي الدروس الثلاثة الماضية تكلمنا عن توحيد الذات، بينا مفهومه في درس، محذرين من المعنى الموجود عند المعتزلة ومن على شاكلتهم، وبينا أن نريد بتوحيد الذات كذا وكذا، الرد على ضلالة النصرانية التي تجذب الإله إلى أقانيم، إلى ذوات، إلى أشخاص، فتجعل الإله أبا وابنا وروحا قدسا وفي الأخير إله واحد. فكانت إشارة ردا على هؤلاء القوم وعلى من هو أشنع منهم كفرا، من قالوا بالاتحاد والحلول ووحدة الوجود. ومن الذين قالوا؟ قلنا فلاسفة الصوفية. فلما ذكرنا كلمة الصوفية وفلاسفة الصوفية احتاج الأمر إلى بيان. ما معنى فلاسفة الصوفية؟ هل هم كسائر الصوفية؟ فرحنا نتحدث في الدرس الثاني على أن الصوفية أقسام، ورأينا تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: صوفية الحقائق والأرزاق والرسم. وبين أن صوفية الحقائق ثلاثة أصناف: أساتذة، تلامذة، فلاسفة. امتدح الأساتذة وقال على العين والرأس، وقال على التلامذة: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. جاء عند الفلاسفة الذين قالوا بوحدة الوجود والاتحاد والحلول، وقال بأنهم أكثر من اليهود والنصارى، ولم يعرف في الدنيا كفر يضاهي كفر القائلين بوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول. ثم أشار إلى المرتزقة وأصحاب الرسول، وأنه من الظلم أن ننسبهم إلى التصوف أو أن ننسب التصوف إليهم، فأنصف الرجل المتصوفة والتصوف أيما إنصاف، وعلى قدر ما عدل وعلى قدر ما أنصف، على قدر ما هم في ظلم للرجل وإجحاف. فمضى هذا الدرس بتقسيمات الصوفية، والدرس الماضي بينا ما هي وحدة الوجود والاتحاد والحلول ومن القائلون بها، وذكرنا لهذا نماذج حتى دون أن نعرج كثيرا على الرد، اكتفاء بقول القائل يكفي في فضح الباطل عرضه، حتى يقال وكيف يشتبه هذا على أحد؟ يعني لما تبقى القضية لا إله إلا الله تتحول إلى كل شيء هو الله، لسه دي مسألة هنبدأ نرد عليها، وكيف يشتبه هذا الكفر على أحد؟ لكن كأنه لم يترك لون من ألوان الكفر إلا وقد قيل به، لكن هذا الكفر أشنعه وأبعده عن الخيال فضلا عن الحقيقة. طيب هذا عن توحيد الذات. يأتي الكلام من بعد عن توحيد الأسماء والصفات، ورب قائل يقول وهل كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام توحيد ذات وأسماء وصفات ومن قبل ربوبية ألوهية؟ لا بد، ولا جرت هذه الألفاظ ولا هذه المصطلحات على ألسنته. طيب ما انتوا ازاي منهج سلفي وبعدين تؤمن تقسيمات التوحيد؟ وهل ابتلي الصحابة رضوان الله عليهم أو القرون الثلاثة المشهود لها بالخير بما ابتلينا به بعد؟ لا، بمعنى أنه لم يكن في جيل الصحابة ولا التابعين من غير معالم التوحيد، ما كان في وحدة وجود والاتحاد وحلول حتى قال لهم لا بل هو واحد أحد، قل هو الله أحد، فيسمى هذا بتوحيد الذات، وبلغة القرآن قل هو الله أحد. ولا كان فيه من يقول ازاي تقول على ربنا ليه 99 اسم؟ الصحابة سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. سمعوا الحديث وعلى طريقتهم في حسن التلقي سمعنا وأطعنا. مرة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام بين له حتى لا يتوهم أحد أن أسماء الله عز وجل محصورة، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو في دعاء سمى دعاء تفريج الكرب، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وغمي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد من الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك، فأنت تفهم أو علمته أحدا من خلقك إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحد، تمشي بي مع دي أو علمت أحد من خلقك، لكن أو استأثرت به في علم الغيب عندك معنى جديد، معنى غير ما يعلمه الخلق، غير ما أنزله الله في كتابه أو أعلمه أحد من خلقه من أنبيائه وملائكته. إذن فيه وما استأثرت به في علم الغيب عندك، هل هذا يمكن أن يعد؟ فلم قال أو ما استأثرت به في علم الغيب عندك، أصبح عندنا باب للأسماء لا تعد ولا تحصى. لذلك عندنا أسماء تحصى وهي 99، والأمة بتجتهد في إحصائها من أول محاولة للوليد بن مسلم اللي عد 99 اسم المشهورة المكتوبة في ورقه وعلى آخر صفحة في الأجزاء بتاعة المصحف أو المصحف أو معلقة في المساجد أو مكتوبة زور الداير في المساجد المعروفة، واللي بقى عاملين منها أنشودة في إذاعة القرآن الكريم، واللي بيبدأوا بها الأفراح عندنا دلوقتي تبركا بأسماء الله الحسنى قبل ما يدخلوا على الهشك هشك. هذه مين اللي عملها؟ مين اللي قالها؟ الوليد بن مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قالها؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصى دخل الجنة. خلص الحديث. محاولة من هذا التابعي إنه يعرف ال 99 بدأ يحصي، ودي لسه حكاية هنيجي لها بس يعني بنمهد إن شاء الله. فيبقى لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام سألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دلت على أسماء كثيرة لله عز وجل نحن لا نعلمها لأن الله استأثر بعلمه فيها. خلاص، الصحابة سمعوا هذا الحديث وسمعوا هذا الحديث وآمنوا بأن لله عز وجل أسماء منها ما يعد ويمكن إحصاؤه ولا يزيدون عن 99 أو 99 اسما، ومنها ما لا يعد ولا يمكن إحصاؤه لأن الله استأثر بعلمه فيه. لم تبتلى الأمة بجيل يقف مع الأسماء أسماء الله عز وجل يقول إزاي يكون لله عز وجل هذه الأسماء؟ هذه الأسماء قديمة ولا حادثة؟ قديمة. القدم هنا ضد الحدوث. إذا أسماء قديمة وذات قديمة بعقلية غريبة الشكل تبدأ تعتبر هذا ضربا من الشرك، تقول يعني عندنا ذات قديمة ولها أسماء قديمة وصفات قديمة، هذا تعدد القدماء، تعدد القدماء شرك. دين الإسلام نادى بالتوحيد، يبقى لابد نلغي الأسماء هذه عشان نبقى أهل التوحيد، ويبقى الأصل الأول عند المعتزلة اسمه التوحيد، والتوحيد عند المعتزلة يعني إيه؟ يعني نفي الأسماء عن الله ونفي الصفات عن الله ويبقى ذاتا واحدة، لأنك لو قلت عنه سميع بصير قدير عليم بكل دي آلهة انت قاعد تعد آلهة. والإسلام دين التوحيد. لما تبتلى الأمة بهذا النموذج يسكت أهل الحق ولا يرد عليهم؟ يرد عليهم. فلما يرد عليهم يرد بعنوان، وتحت العنوان مضمون، فالعنوان ده يسموه توحيد الأسماء، أو لأنه الصفات مرتبطة بالأسماء، وما بين إما أن الاسم مشتق من الصفة أو أن الصفة مأخوذة من الاسم، فهناك ربط ما بين الاسم والصفة، الاسم والصفة. فتقول اسمه الرحمن الصفة الرحمة، اسمه العليم وصفة العلم، اسمه السميع وصفة السمع، اسمه البصير وصفة البصر. ونثبت لله عز وجل الاسم وبنثبت له الصفة. فكثيرا ما تأتي كلمة الأسماء والصفات متصلة ببعضها لاتصال الصفات بالأسماء واتصال الأسماء بالصفات. فعرف باب في التوحيد، اشتقاق في التوحيد اسمه الأسماء والصفات. لماذا؟ ردا على كثير من صنوف الضلال، نموذج منه المعتزلة في أصولها الخمسة، في أول أصل من الأصول الخمسة التوحيد. ما هو توحيد ولا يمت للتوحيد بصلة، لكنه العدم الضلال. لعلي أشرت عند الكلام عن توحيد الذات، وهنا في صلة قوية بتوحيد الأسماء والصفات. لما قال السلف الصالح عن المعتزلة عطلوا الأسماء وعطلوا الصفات، فقالوا عنهم المعطلة يعبدون عدما، كما أن المشبهة أو المجسمة يعبدون صنما. ناس جاءوا للأسماء والصفات وجعلوا منها تمثالا، يتخيلونه، يرسمونه في مخيلتهم، إله هذا وجهه، هاتان يداه، عيناه، قدماه، كذا كذا، تخيلوا إلها بصورة معينة، هو في نظر الشرع كأنما هم يعبدون صنما. لأنك المفترض أن كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، وفي ذلك قال رب الممالك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن الحشوية أو المشبهة أو المجسمة آمنوا بالأسماء والصفات مع التشبيه، مع التمثيل، مع التجسيد، فعبدوا صنما. هم في نظرنا، في نظر الشرع، في نظر أهل السنة والجماعة يعبدون صنما. رد الفعل المقابل لهؤلاء المجسمة، من قالوا ازاي بقى ربنا يسمع ونحن نسمع، ربنا يبصر ونحن نبصر، لله يد ونحن لنا يد، لله وجه ونحن لنا وجه، لله قدم ونحن لنا قدم. ابدا ابدا ابدا لا يمكن الكلام ذا يحدث. فليس له وجه وليس له يد وليس له قدم وليس له عين، ولا يطلق عليه انه يسمع ولا يبصر، ولا يكون من اسمائه السميع ولا البصير ولا القادر ولا المريد ولا العليم، ولا يقال عنه انه يستوي ولا انه ينزل ولا انه يعجب ولا يضحك ولا يغضب ولا ينتقم ولا ولا ولا ولا ولا لا آت. لا آت كثيرة جدا تصل في الاخير الى ان هذا الاله لا شيء، عدم. لذا قالوا المعطلة يعبدون عدمه. أمام مصيبة مثل مصيبة المجسمة أو مصيبة المعطلة، ما يأتي العلماء في القرن الثالث الخامس السابع يا جماعة انتوا فاهمين قضايا التوحيد ازاي؟ ازاي تنفون عن الله الأسماء؟ كيف تعطلونها؟ كيف تشبهونها؟ كيف تجسمونها؟ تنفون الأسماء عن الله فكيف يكون إله؟ تنفون عن الله الصفات؟ إذا قضية الأسماء والصفات رد على هذه الضلالات. طيب لعندك صنف أو طائفة من المعتزلة في أسماء الله لا يثبتون إلا الاسم الذي لا يكون محل اشتراك بين الخالق والمخلوق. يعني مثلا يأتون إلى اسم القادر يقول لك الله يطلق عليه قادر والعبد يطلق عليه قادر، إذا لا يكون اسما من أسماء الله. الله عالم أو عليم والإنسان عالم أو عليم، يبقى لا يطلق هذا الاسم على الله عز وجل. الله حي والإنسان حي، يبقى لا يطلق هذا الاسم على الله. أما ليه اللي ممكن يطلق الله؟ قعدوا يفتشوا لغاية لما لقوا مثلا اسم مثل الخالق، قال لك الخالق هذا الاسم لا ينطبق على العبد، يمكن ان يطلقه على الرب. هذه طائفة، مع انه ممكن كلمة الخالق برضه لو حبينا نفصل فيها، طب ايه اللي يمنع ان الانسان يبقى خالق برضه؟ بمعنى انه الصانع يمكن ان تسميه خالقا، فتقول خلقت من الخشب منبرا وكرسيا، وخلقت من الحديد سيارة، وخلقت من الحديد تكييفا، وهكذا. ده اسم خلق لغة يصح، ولذلك جاء في كتاب الله ما يشير إلى هذا المعنى، فتبارك الله أحسن الخالقين، على أنه يمكن أن يطلق في اللغة على غير الله أنه يخلق. ربنا قال لسيدنا عيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، قال له تخلق، وهنا تخلق بمعنى تجعله، لأن من الخلق ما يكون بمعنى الجعل، وهو تحويل الشيء إلى شيء آخر. الإنسان لا يمكن أن يخلق ابتداء، لكن يخلق شيئا من شيء ممكن. تخلق شيئا من شيء، كما قلت لك جعلت الخشب منبرا أو الحديد سيارة، هذا خلق، جعل، خلق بمعنى الجعل. لكن قعدوا دوروا على اسماء الله عز وجل، يقول لك نشوف الذي لا يتفق مع المخلوقات نقول به. الله محيي ومميت، والعبد ليس محيا وليس مميتا، يبقى ممكن نطلق هذا عنه. عندك مثلا الاشاعره والماسوريه في باب الصفات، كم يثبتون لله عز وجل من صفات؟ إما سبع صفات وإما عشرون صفة. سبع صفات، وعشان كده البعض يسميهم السبعية، يعني الذين يؤمنون بسبع صفات فقط لله عز وجل، مع أن صفات الله لا تعد ولا تحصى. وقرأنا في الجوهرة وما إلى ذلك من كتب علم الكلام وصلوها العشرين، عشرين صفة في باب الإلهيات، باب ما يجب وما يجوز وما يستحيل، فتلاقي صفات الله عز وجل وهي عشرون: الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث، وكونه تعالى قادرا وسميعا وبصيرا وسكرا، تعد عشرين صفة كلام. وده اللي بندرسه في الأزهر، وتختلط العقيدة بعلم الكلام، ودي هو باب الأسماء والصفات. باب الضلال في الأسماء والصفات صوره كثيرة جدا جدا، ما بين المجسمة المعطلة المؤولة، المؤولة لما يجي يقول لك يا جماعة الجماعة اللي شبهوا جسموا غلطانين لما قالوا لله يدك أيدينا ووجهك وجوهنا وعينك عيننا وشبهوا الله وجسموه وانقسموا على أنفسهم طائفة تقول الله جسم كالأجسام وطائفة تقول جسم لا كالأجسام جابوا الدين من دور المعطلة النفاة رد فعل عنيف للمشبهة الممثلة نفوا كل شيء عن الله عز وجل حتى يجعلوه عدما طائفة قالت لا لحنا كده ولا كده احنا نمسك العصايا من النص امسكوا العصايا من المنتصف على طريقة الله وقال اللي امسك العصايا من النص ده المنافق هم مسكوا العصايا من النص ورقصوا على السلالم لا اللي فوق شافهم ولا اللي تحت امسكوا العصايا من منتصفها عشان يقولوا لا يا اخوانا المسألة مش كده ما دامت الصفات والاسماء دي موجوده في القران ازاي تنفوها ده انكار شيء من القران كفر وهذه الاسماء والصفات في القران لما ربنا يقول في اسمائه ان الله سميع بصير ما دي اسماء ولما يقول في صفاته وربك الغفور ذو الرحمه كتب ربكم عن نفسه الرحمه فذكر ذو الرحمه كصيغه من صفاته ولما يقول الرحمن الرحيم يبقى اسمان من اسمائه يبقى ازاي تنفوها ولا يمكن يكون الله عز وجل مثل خلقه بدليل ولم يكن له كفوا احد وبدليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اذن لا يمكن يكون مثل خلقه ولا يجوز إنكار هذه الأسماء والصفات لأنها في الكتاب وفي السنة لغاية كده الكلام ماشي صح وكده تقدر تقول الناس دي فاهمة وقريبين اهو بس طب فيها ايه يعني لو قلنا بس اليد معناها القدرة او النعمة والعين بمعنى الرعاية والحفظ والاستواء بمعنى الاستيلاء والنزول نزول أمر الله أو نزول ملك من ملائكة الله وهكذا في ناس كثير عجبهم المذهب ده لك بس احنا كده الحمد لله برئنا من التمثيل ومن التعطيل لدرجة انه طلعت عبارة محفوظة على ألسنة الكثيرين من الناس في مذهب الأسماء والصفات قلت مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم مذهب الخلف يمثلهم الأشاعرة والماتريدية في تأويل الأسماء والصفات الأمر ظاهره الرحمة وباطله من قبله العذاب إزاي تأول الأسماء والصفات جعل اليد قدرة أو نعمة جعل العين رعاية أو حفظ وقف على ذلك ويجري الكلام بالتفصيل كل ده عامل زي الفرشة والتمهيد عشان نعرف ليه التوحيد ذات والاسماء وصفات والكلام ده مش موجود في القران ولا في السنه وماسكين لنا السنيه في تقسيمات التوحيد وتقسيم بدعه لا ده ردود على اهل الباطل الاشاعره والماتريديه لما تاولوا تاويل في ظاهره الخير ايه يعني ما هي حاجة قريبة من الصحة هو ولا كده غير المفاة وغير المجسمة أبدا. أولا المؤول ارتضى لله عز وجل ما لم يرتضه لنفسه وما لم يرتضه له رسوله عليه الصلاة والسلام. أخذ بالتأويل بمعاني لغوية، وهل عندنا نتقف المسألة عند المعنى اللغوي؟ فيه اليد في اللغة بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة، فتقول فلان له يد علينا وفلان له أيادي بيضاء على الدعوة، فأيادي هنا بمعنى نعمة ويد بمعنى نعمة، ويد بمعنى القوة، والسماء بنيناها بأيد بقوة، فمن حيث اللغة جائز. لكن هل بتقف المعاني في القرآن والسنة عند المعنى اللغوي فقط؟ لو وقفت عند المعنى اللغوي كما قلنا عند تعريف الإيمان لكان الإيمان مجرد تصديق بالقلب، أو لكان مجرد اعتراف باللسان، أو مجرد علم. فيستوي في هذا إيمان إبليس بإيمان الملائكة، أو الذي يصدق بقلبه ولا ينطق بلسانه صنوف من الناس جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أو اعترف بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافقين. الكل يستوي في معنى الإيمان من حيث الجانب اللغوي، لكن السلف في الجانب الشرعي قال لا، تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، ازداد بالطاعات ينقص بالعصيان. لو وقفنا بالمعنى اللغوي كان الصلاة عندنا بمجرد الدعاء، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، ولو انك ترفع يديك وتدعي ما انت صليت وما عليكش خمس صلوات، والصيام مطلق الامساك، وهكذا. لكن في معنى شرعي يختلف عن المعنى اللغوي. فالمؤول لو اسعفته اللغة لا يسعفه الشرع، وان اسعفته اللغة في بعض المعاني لا تسعفه في بقية المعاني. مثال اليد التي قال عنها بمعنى القدرة تصح في مثل دون بقية الأمثلة، كما لو قرأت قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم، قال المؤولة أي قدرة الله فوق قدرتهم. والله لغاية هذا القدر تمشي، يد الله فوق أيديهم، قدرة الله فوق قدرتهم، تأويلا وتأويل لغوي ممكن. لكن لو جئنا إلى قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، أنهي لغة اللي تفسر فيها بل يداه مبسوطتان إلى بل قدرتاه؟ والقدرة لا تسنى وصفات الله لا تسنى، فلما جاءت بل يداه مبسوطتان اللغة هنا لا يمكن تسعفه بأن تقول بل قدرتاه. فإن أسعفتهم اللغة في جانب لا تسعفهم في جوانب أخرى. والمؤول ارتضى لله عز وجل ما لم يرتضه رسوله عليه الصلاة والسلام الذي لم يؤول، ولا الصحابة رضوان الله عليهم. أفلا يكفينا ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم؟ ثم إن هذا المؤول الذي لا هو من جنس التعطيل ولا من جنس التمثيل هو معطل بالنتيجة المقدمة فبالنتيجة والخاتمة. بمعنى المؤول وهو يقول يد الله فوق أيديهم أؤمن بالآية ولا أنكرها، جميل، لكن أقول الآية هذه تعني قدرة الله فوق قدرتهم، هل أثبت يدا؟ لا، أول اليد إلى القدرة، ولم يثبت لله يدا، فانتهى تأويله إلى تعطيل. المعطل قال ليس لله يد، الممثل قال له يد كأيدينا، المؤول قال لله يد ولكن تعني القدرة، النتيجة لا يد. وصلت؟ ما دام أول اليد بمعنى القدرة يبقى الخاتمة والنتيجة أنه لا يد، لأنه اليد بقى قدرة، يبقى ما في يد، يبقى اشترك في النتيجة مع المعطل. هذه التأويل الذي يقال عنه ماذا بالسبب، والذي قالت فيه الأشاعرة الماتريدية. لما توجد كل هذه الضلالات في فهم التوحيد، في مفهوم التوحيد، مش عاوز علماء يطلعوا من أهل السنة مثل الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الشافعي، الإمام مالك. لذلك المسائل بدأت مع الأئمة دول. أول من سئل بالاستواء الإمام مالك رحمه الله، ساعة ما سئل عن الاستواء يعني الغضب الذي احتراه والحزن. ولذلك الرواية تقول أن رجلا دخل على الإمام مالك في مجلسه وقال يا إمام ما تقول في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فسكت طويلا وتغير ثم نظر إلى السائل وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا زنديقا أخرجوه عني. لأن الإمام مالك ده مش موجود في كتاب الله عز وجل نصا ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو الفهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما قاله مالك إلا اضطرارا إليه، والذي غضب من السائل وقال له السؤال هذا بدعة، وقال له ما أراك إلا زنديقا، وأمر بطرده من المسجد، لكن اضطر أن يرد. وسعت المسألة في ظل الشرف العلمي، في ظل الراحة والعز اللي وصل إليه المسلمون في وقت من الأوقات، أصبح لا فيه فتوحات ولا فيه كذا، والدنيا مبسوطة والناس يتكلمون، ففي أصبح بطرف علمي ده يتكلم وده يتكلم، ودخلت الأهواء ودخلت الفلسفة، وطبعا موضوع طويل دخول أعداء الإسلام بقصد هدم العقيدة الإسلامية، وكان منه النقاش حول الأسماء والصفات المجسمة في جانب المعطلة المؤولة. هل يسكت الأئمة عن هؤلاء؟ لا، الإمام أحمد رب، الإمام الشافعي له كلام، الإمام بعد ذلك ابن تيمية، جاء ابن القيم، كل العلماء بالكلمات اللي بذكرها ردوا على أصحاب الضلالات في قضايا التوحيد بصفة عامة وفي الأسماء والصفات بصفة خاصة. وكان يكتب الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الرسائل ويرسلها إلى البلاد الواسطية والتدمرية والكذا والكذا، ليتعلم الناس المنهج الصحيح في قضايا التوحيد، ولما لم يكن الضلال منتشرا في قضايا مرتبطة بالتوحيد لم تأخذ الاهتمام مثل ما أخذت الأسماء والصفات أو قضية الألوهية في ظل وجود المبتدع والمتصوف وعبادة الأولياء وتقديسه. لكن مثلا قضية مثل الحاكمية تناولها العلماء في وقت الشريعة مطبقة في كل الدنيا، لمسوها لمسا خفيفا لأنها موجودة موجودة بالفعل. فكان كلام العلماء أشبه ما يكون بالعلاج على قدر المرض. المرض تفشى تلاقي العلاج كبير، المرض بسيط منحصر تلاقي الكلام في القضية على قد القضية. وحتى القرآن الكريم لما بيتناول مثل هذه الضلالات تجد في قضية يورد فيها عشرات الآيات لأنها منتشرة خطيرة، وقضية أخرى ربما أورد فيها آية أو آيتين أو ثلاث آيات مثال. شوف حديث القرآن الكريم عن عبادة الأصنام استغرق كم آية في القرآن الكريم، حديث القرآن الكريم عن ألوهية المسيح أو بنوة المسيح لله استغرق كم آية في القرآن الكريم، وقيس عليه بنوة العزير آية واحدة. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. في بنوة العزير لن تجد غير هذه الآية. أنت لا تكاد تسمع في الدنيا عن الطائفة اليهودية التي تقول ببنوة العزير لله، خلاص. لكن الكلام عن عيسى كثير قد ايه؟ بانتشار الخرافة الموجودة أن عيسى إله وابن إله أو ثالث ثلاثة. عندك كمان نفس المذهب في النصرانية، في طائفة تسمى المريمية تزعم أن مريم أم الإله فهي إله. طائفة من 72 طائفة مش منتشرة، يوم القرآن يشير إليها في موضع واحد بس. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. الآية تيجي عبادة الجن مش منتشر أوي، وتجد آية في القرآن الكريم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. عبادة الملائكة موجودة بس مش منتشرة، تلاقي في القرآن آيتين أو ثلاثة. فكل حاجة على قدرها وعلى حجمها. فلما يجي العلماء يتوسعوا في قضية الأسماء والصفات لأنه دي القضية اللي ظل فيها جل الناس. انت عندك الاشاعره والماتريديه بيعتبروهم اهل السنه والجماعه ليه؟ لانهم بيمثلوا القاعده العريضه للمسلمين في هذه المساله. جامعات كبيره وكثيره في الدنيا تؤمن بمذهب الاشاعره والماتريديه وترى ان الاشاعره والماتريديه هم اهل السنه والجماعه، والكلام ده موجود في المواقف لعضد الدين الايجي بيقول ان الفرقه الناجيه هم اهل السنه والجماعه وهم الاشاعره والماتريديه. ودرسنا الكلام ده على كده ومشي من غير ما حد يرد عليه، ومضت قرون متتابعه على ان اهل السنه والجماعه هم الاشاعره والماتريديه، والمذهب ده اللي بيتبناه تتبناه الزعامه دلوقتي في الازهر جامعة وجامعا. كل مسلم يقول ماذا وصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. الدلالة في مفهوم الأسماء والصفات أخذ صورا كثيرة جدا ربما لا تخطر لك على بال مما حدا بعلماء أهل السنة يكثرون من الكلام في الأسماء والصفات ما لم يكثر النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة رضي الله عليهم لأنه لم يبتلى الأوائل بما ابتلي به الأواخر. لم تكن هذه الضلالات ولا تلك الفلسفات ظهرت. ثم إن كثيرا من الأشياء قد عرفت أو من العلوم قد قسمت بما لم يكن في القرآن ولا في السنة ولا على عهد الصحابة رضي الله عليهم. العلوم كونك انت النهارده بتقول ده علم العقيده وده التفسير وده الحديث وعلم النحو وعلم الصرف، ممكن تقول مثلا علوم اللغه وبعدين فيها تقسيمات النحو والصرف والبلاغه والادب وما الى ذلك. والعلم الواحد يقسم علم الفقه واصوله وعلم التفسير وعلوم القران وعلم الحديث درايه وروايه وهكذا وهكذا تقسيمات، ولم يكن هذا بدعة في الدين. الضلال في مفهوم الأسماء والصفات له بذور جاءت مبكرة وبوادر ظهرت أيام النبي عليه الصلاة والسلام، إشارة إلى ألوان من الضلال والفهم السقيم في قضية الأسماء والصفات. خذ مثلين، المثل الأول النبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه قام يدعو إلى التوحيد، راح يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم إلا غيره، قال لهم قل لا إله إلا الله وأفلحوا، وهم أنكروا هذا عليهم، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى بيت الله الحرام وعند الكعبة يصلي، مع أنه لم تكن أو لم تزل الأصنام منصوبة في الكعبة في المسجد الحرام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يتوجه إلى الكعبة ويصلي، وأحيانا كان يسمع المشركين أو يتسمعون له. ففي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام راح يدعو كما علمه ربه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، في سورة الأعراف وهي مكية. ما دام لله الأسماء الحسنى وراح يدعو فرفع يديه وقال يا الله يا رحمن، وبدأ يدعو عليه الصلاة والسلام. ماذا كان تعليق المشركين؟ قالوا وقد نظر بعضهم إلى بعض، انظروا إلى هذا الصابئ ينهانا عن عبادة إلهين أو ثلاثة أو عبادة الأصنام التي نعبدها وهو يعبد إلهين، يقول يا الله يا رحمن، هم لو قال يا رحيم يقول ثلاثة، لو راح يكمل التسعة وتسعين حيث تسعة وتسعين. انظر إلى الفهم أو الخطأ، قول النبي عليه الصلاة والسلام يا الله يا رحمن هذه أسماء، وتوحيد الأسماء يقول لنا إيه يعني، ما تقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس بس مش على طريقة اللي يعدهم كلهم وكأنك تدعي بعديهم، لا، لكن هم فهموها على انه يا الله ده اله ويا رحمن ده اله ثاني، وقالوا ده بيعبد الهين في الوقت اللي اعدوا لنا التوحيد التوحيد واحذروا الشرك. فانزل الله قوله قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. سورة الاسراء في اخرها وبرضه هي مكية. يبقى يا اخواني هذه بداية، البداية دي اللي عملها المشركون وقع فيها المعتزلة. المعتزلة لما قالوا بالاصل الاول التوحيد على انه ما ينفعش يقول يا الله يا رحمن وكمان يا رحيم ونقعد نعد بيت الاسماء يطلعوا 99 ويبقى عندنا 99 اله. طب يعني يا اغبياء يا بعدة ما شفتوش ان ربنا رد على المشركين لما قالوا ده النبي محمد بيدعو الى ايه؟ ربنا قال له قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. الا انه وقعوا في نفس الفخ ده المشركون فهموا القضيه غلط، وجاءت المعتزله فهمت القضيه غلط، بس كل الحكايه مثل واحد وحادثه بسيطه لم تتكرر. يعني المشركون قد ما جعلوهاش حكايه. انظر الى هذا الصابر يدعو الى هين اثنين والقران نزل قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، خلصت المساله. لكن المعتزله جعلوه علما يدرس ويفرض على الناس. وبعدين لما بعض الخلفاء العباسيين كانوا اعتزاليين في الفكر بقى ينشروا هذا المذهب بالصوت وبالتعذيب. ولذلك قضية خلق القرآن جاية منين؟ ما هي جاية من الحتة دي. شوف قضية خلق القرآن موضوع طويل وبعيد، بس سببه ايه؟ انت بتقول ربنا بيتكلم ويتكلم زي وزيك كده، ايه الكفر ده؟ لا ربنا لا يتكلم، ما دمت انت بتتكلم يبقى ربنا لا يتكلم. الله، وما القرآن ده يبقى ايه؟ فانت ترد تقول ده كلام الله، ويقول لك لا ده كلام مخلوق. ليه يا عم بتقول كده؟ لانه هو اصلا نفى عن الله الكلام، مع انه ربنا سبحانه وتعالى لما نعى على اليهود حين عبدوا العجل قد واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيله. فكم من التشنيع على الإله المعبود الإله الأرضي العجل إنه ما يتكلمش. الجماعة المعتزلة والمؤولة لك لا ربنا ما بيتكلمش، لغاية لما راحوا لآيات في القرآن حرفوها. وده لما بيجي نقول احنا في معتقد السلف دي لا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، فيجي في التحريف مثال ايه؟ يجي على آية كريمة مثل قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، كلم فعل ماضي مبني على الفتح، الله اسم الجلاله فاعل مرفوع بالضمه الظاهره، كلم الله موسى مفعول منصوب بفتحه مقدره لانه من الاسماء المعتله. هذه الايه والقراءات السبعه على كفر والعشر وكلم الله موسى تكليم. هم يقول لك لا ربنا ما بيتكلمش، امال الايه دي؟ قال الايه دي وكلم الله موسى، يبقى الله مفعول مقدم وموسى فاعل مؤخر، وتبقى الآية كلم موسى الله، موسى يكلم الله لكن الله يكلم موسى لا. ولذلك في مناظرة ما بين واحد من أهل السنة وما بين واحد من أهل الاعتزال وجايب الآية دي وبيقرأها كده قال له طيب. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فنزلت عليه كالصاعقه. وكلمه ربه ما عرفش يقول فيها هيعمل فيها ذكرى. وكلم الله موسى تكليما قد مؤخر. طب ودي وكلمه ربه ما كانش فيها بقى حيله. فبهت الذي كفر. فانظر يا اخي مساله الاسماء ازاي وقع الضلال. المشركون يقولوا لما سمعوا النبي عليه الصلاه والسلام يا الله يا رحمن ولا عبد الهي. ربنا قال له قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. هذه مثلا قلت لك مثالين عشان صلاه العشاء. المثل الثاني موجود قديم حديث وهو قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة معروفة بنبدأ بها كل السور. هذا عن سورة براءة المسمى بالفاضحة لما فيها من آيات فضحة المنافقين وآيات العذاب للمنافقين والمشركين فلم تتناسب مع آية الرحمة وهي البسملة فجاءت سورة براءة بدون بسملة. بسم الله أدي اسم الرحمن أدي اسم الرحيم أدي اسم هي حاجة موجودة في القرآن تقدر تقرأ الفاتحة من غير بسملة. آية من الفاتحة قولا واحدا تسر بها في الصلاة أو تجهر بخلاف مذهبي المالكية والأحناف على السرية والشافعية على الجهر والحنابلة على السرية. طيب ودي مسألة في الفقه معروفة. وابن القيم في زاد المعاد قال لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام سر بها وجهر بها. والحديث عن أنس كان يصلون فيقرون بسم الله الرحمن الرحيم كنت أصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام فكان يفتتح بالحمد لله رب العالمين وكذا وكذا. لكن هذا الحديث الوارد عن أنس برواياته فيه اضطراب لأنه مرة يقول يسرون ومرة يقول يجهرون ومرة يبدأون بالحمد ومرة يقول يبدأون بسم الله الرحمن الرحيم. كلام ابن القيم رحمه الله ماشي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسر بها تارة يجهر بها تارة إلا أنه كان يسر بها أكثر مما يجهر بها. الألباني تعقب الأحاديث اللي أوردها أنس في هذه المسألة ووجد أن حديث الجهر ضعيف. فالقول بالسر على أن السر هو الصحيح لذلك احنا بنسر به لكن بنقرأه. مش معنى أن الإمام يبدأ الحمد لله رب العالمين لم يقرأ البسملة لأنها هي الآية الأولى من الفاتحة. والفاتحة يقينا هي السبع المثاني وهي لما تبدأ تعدها من الحمد الحمد لله رب العالمين لآخر ست آيات ثم السبعة فين الأولى بسم الله الرحمن الرحيم. وهي الآية الوحيدة اللي تلاقيها في المصحف السورة الوحيدة بسم الله الرحمن الرحيم واحد الحمد لله رب العالمين اثنين الرحمن الرحيم ثلاثة لغاية لما تخلص السبعة فاتحة الكتاب. لكن ما تلاقيش بسم الله الرحمن الرحيم في أول البقرة ولا آل عمران وانت نازل لغاية النهر مع الهاش رقم. فالبسملة آية للفاتحة دي محدش يختلف عليها. تعال شوف البسملة دي فاهمة ازاي. البسملة تسليف. البسملة تسليف بسم الله الرحمن الرحيم. والنصارى يقولون لماذا ينكر علينا المسلمون أننا نقول باسم الأب والابن والروح القدس فهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه أخت تلك. مش عاوز علماء من الأمة يردوا على هذا الكلام باسم توحيد الأسماء وانه هم مين قال ان هم ثلاثه عشان يبقى بسم الله الرحمن الرحيم اخت بسم الاب والابن والروح القدس. ده مش ثلاثه ولا ثلاثين ولا ثلاثمية ولا ثلاث الاف. ده كثير. الاسماء التي نحصيها 99 اسم والتي لا نحصيها لا حصر لها، سأثر الله بعلمه فيها. فإذا سعيت نؤمن بآلهة كثيرة لا عد لها، لأن أسماء الله كثيرة. احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، يعني بسم الله الرحمن الرحيم مش ثلاث، إنما بسم الله الذي هو الرحمن الذي هو الرحيم، اللي بنقرأ في سورة القرآن وإلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد، قل هو الله أحد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا يمكن هذه الآيات تتناقض مع البسملة، البسملة ثلاثة والآيات بتقول إله واحد. ده الإله ده الواحد هو الرحمن وهو الرحيم، ومش كده بس، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أدي 17 اسما في موضع واحد في آخر سورة الحشر، وبنجيب 99 من القرآن ومن السنة، وما في مسلم تلفا ولا خلفا عالما كان أو جاهلا قال إن كل اسم من أسماء الله معنى إله يعبد يستقل عن بقية الآلهة، ويبقى عندنا 99 إله عشان تبقى البسملة ثلاثة، وتوزيها باسم الاب والابن والروح القدس. وبأبسط رد ترد يا مسلم، انت بتقول بسم الله والرحمن والرحيم؟ لا، انما هو على الاقل يقول بسم الاب والابن والروح القدس. طب خليه يقول بسم الاب والابن والروح القدس، نقول له فيها شبه بالله، ده كده افتراض يعني. الواو في اللغة العربية تقتضي المغايرة، انت ما بتقولش بسم الله والرحمن والرحيم يبقى عندك ثلاثة، بتقول بسم الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم، زي ما في آية الحشر كده، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، فانت بتقول بسم الله الذي من اسمائه الرحمن الرحيم. انما الثاني هو الاب في عليائه، وابن نزل في بطن مريم وخد القصة والتمثيلية لغاية لما بقى عنده 33 سنة والصلاة، وروح القدس الحمامة اللي بترفرف على مريم، والوسيط اللي ما بين الأب والابن، والأب له تخيل والابن له تخيل والروح القدس له تخيل، إنما احنا ما تخيلناش إن الرحمن حاجة والرحيم حاجة تاني والملك حاجة والقدوس والسلام وهكذا، لا، لأسماء مترادفة لمسمى واحد، وإن كانت متغايرة في معانيها، فليس معنى الرحمن كمعنى الملك، ولا معنى الملك كمعنى القدوس، ولا القدوس كمعنى السلام، لكن السلام هو القدوس هو الملك هو الرحمن هو الرحيم، فهي مترادفة في نسبتها إلى الله، متغايرة في معانيها. لكن محدش قال إن كل اسم يعني إله، عشان شوف يبقى المشركون القدامى قالوا الله والرحمن بقوا إلهين، والمشركون المحبسون قالوا بسم الله الرحمن الرحيم بقى الثلاثة، وإحنا عندنا ثلاثة وإحنا الاثنين سوا بصرة، ده وخيمة كمان إن واحد يقول لك طب يعني لما يكون النصارى عندهم تثليث، ما انتوا عندكم توحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات، ما برضه تثليث؟ قالوا ما يقدرش يرد. يا سلام يا سلام، اقولها طويله كمان، يا سلام، هذه امام هذه الضلالات، ما بقاش في توحيد اسماء وصفات، والعلماء الأواخر اللي يتكلموا ويقسموا ويصنفوا عشان ما هذا الضلال؟ ما هذا الضلال؟ في ايه؟ قضية عقدية بترتبط بالله عز وجل، ما قضية فقهية. قضية فقهية سلمنا بأن الخلاف في الفروع أمر واقع ما له من دافع، مرتبط باجتهادات معروفة. المصيب من المجتهدين له أجرار والمخطئ له أجر، لكن القضية في العقيدة لا تحتمل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أنا رجل طول عمري بحب الوحدة، وحدة الأمة، ونادي بها منذ نعومة أظفار، لكن الشيعة النهاردة ما أقدرش أقول تعالوا نحط إيدينا في دين الشيعة ولا ننادي بالتقرير. ليه؟ لأن القضية خلاف في العقيدة مش في الفروع، مش في المذهب الجعفري المذهب الخامس جنب الشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي، لا، الخلاف في الفروع ولا يساوي. ايه يعني لو احنا غسلنا رجلينا هم مسحوا مثلا؟ يعني ايه يعني لما نيجي احنا نسلم نبص يمين وشمال وهم بيخبطوا؟ مش دي الحاجات البسيطه الناس بتشوفها؟ لو واحد راح يعمل حج ولا عمره يشوف الشعر يا اخي ده بيعمل خبط، انت هي بس اللي تعبتك اللي لما يجي يسلم يخبط؟ ما تشوفه بيقول ايه عن الله وعن الرسول عن الاسلام وعن القران وعن الصحابه؟ قضية كبيرة. فاحنا امام قضية عقدية. لما يجي السلف يجي واحد زي ابن تيمية في القرن السابع وتكلم في القضية دي يكثر فيها ما لم يكثر من قبله، ثم هي كل حاجة لعزمها. بدأت المسائل، بدأ الأئمة الأربعة لهم أقوال هنوردها، وذكرت لك مثل عن الإمام مالك لما بدأت القضية في الكلام عن الاستواء، لما بدأ الكلام في قضية أين الله الأئمة كان لهم كلام، إن الله في عليائه في سمائه مستوى على عرشه بائن من خلقه وهو معنا بعلمه وإحاطته، كما تقول لا زلنا نسير والقمر معنا، القمر في السماء وتقول ولا زلنا نسير والقمر معنا. كلام جاي في قضية الفوقية أو قضية المعية. اختلف الناس في مثل هذه القضايا اختلافا شائنا، فكان لابد من توضيح القضايا. هو الناس اللي خلص في اللغة العربية الصفوة اللي كانوا أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام والتابعون من بعده، زي لما بدأت الجموع من العجم فرس ورومان وغيرهم يدخلوا الإسلام، مش قادرين يفهموا القضايا الإسلامية ولا يفهموا اللغة العربية ولا فاهمين القرآن بالضبط ولا يقوم يبدأ الضلالات، ده غير الناس اللي تظاهروا بالإسلام. طب اللي كانوا بيتظاهروا بالإسلام أيام النبي عليه الصلاة والسلام عرفوا بالمنافقين وكان القرآن يفضح مؤامراتهم، لكن لما انقطع الوحي إيه اللي فضح مؤامرات المرتدين؟ محدش، إلا أنه تصدى لها صديق هذه الأمة. لكن أيام الوحي كانت يعملوا المؤامرة بالليل ما يطلعش الفجر إلا القرآن نزل يفضح المؤامرة، لكن بموت النبي عليه الصلاة والسلام وانقطاع الوحي من السماء ظهرت فتنة المرتدين، وجابني 7 أيام عثمان وعمل اللي عمله، وتوالت الجهود للمنافقين تريد هدم الدين وتريد استئصال شافة المسلمين، مش هم دول اللي سحبوا البساط من تحت الإمبراطورية الفارسية والرومانية هيسيبوهم؟ مفيش أخذ سعر، ظل أخذ سعر. طيب قتال مواجهة دائما مهزومين، يبقى نغير السلاح وهكذا. حوربت العقيدة حربا شعواء ولا تزال، وما يؤلم المسلم ويحزنه أن حرب العقيدة الآن من المسلمين أكثر من أعداء الإسلام بكثير. ده بيعلنوها، بيقول لك أنا استعصر شافة الناس دول اللي بيتكلموا باسم السلف، من لم يكن أشعريا قصمنا ظهره. سلام، ليه يعني؟ فين إكراه في الدين؟ زي ما عملوا مع سيدنا الإمام أحمد بن حنبل 14 سنة يعذب بس عشان يقول القرآن مخلوق، قال لهم مش هتنالوه، قالوا له عندك رخصة، خذ بالتقية، بلاش التقية، خذ بالرخصة إلا من أكره. وقع وقلبه مطمئن بالإيمان إلا أن تتقوا منهم تقاه. تلبية لغير العالم. لو إن العالم خذ بالرخصة متى يعلم الناس الحق؟ متى يعلم الناس الحق؟ ممكن عامة الناس يأخذ بالرخصة، لكن العالم يأخذ بالرخصة ويجي ينقل الناس عنه. ولذلك لما عاد يبوس إيده الحيل عليه بعد 14 سنة وكبر سنه وزادت أمراضه تحت وافد التعذيب، قال لهم طيب هاوتكم، طب انظروا إذا كنت هقول الكلمة دي من باب إلا من أكره أو من باب إلا أن تتقوا منه التقى، ودي رخصة ربنا اديها لنا، انظر إذا ما كانش في حد يكتب عني هاوتكم. فخرجوا فإذا بمئات الناس أمسكوا بالقراطيس وبالدوات وبالقلم، ماذا سيقول أحمد بن حنبل في القديم؟ قال يوم ما تنفصل هذه عن هذه لن أقول بأن القرآن مخلوق ولن أعطيهم هذه الرخصة. ورفع يديه ودعا على الظالم الفاجر، فلم تكد تنزل يدي أحمد إلا قد قيل قتل فلان أو مات فلان. فالمسألة يا إخواننا دي عقيدة، لا أريد أن أطيل. كل اللي أنا قلته النهاردة في الأسماء والصفات عشان تعرف ليه الكلام عن الأسماء والصفات، لا ذكرت لك وجوها من الضلال والمشركين والكفرة والنصارى. لهذا قال العلماء توحيد الأسماء وتوحيد الصفات. توحيد الأسماء له قواعد وكذلك الصفات، وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في دروس متتابعة. ناخذ درسنا لذلك إن شاء الله برمضان، وبعد ربنا يسر الباقي. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.